لم يحصل فيها قتال، وإنما فر جيش الروم هاربا لما سمع بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نزل تبوك، وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم عدة معاهدات مع ملوك النصارى التابعين للروم، أجرى النبي صلى الله عليه وسلم معهم عدة معاهدات وقدموا عليه في تبوك وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على دفع الجزية للمسلمين، وكان هذا انتصارا كبيرا للمسلمين. بعد انتهاء الحديث عن هذه الغزوة ذكر المؤلف حفظه الله يعني خلاصة ما يستفاد من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة عامة على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إذا نظرنا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني في 28 غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كانت 74 سرية، كل ذلك يعني خلال 10 سنوات يعني أكثر من 100 غزوة وسرية الغزوات خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرايا أرسل فيها بعضا من أصحابه لقيادة يعني جيوش أو لقيادة مجموعات صغيرة للقيام ببعض المهام العسكرية التي كلفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إذا نظرنا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، لا يمكن يعني لأحد ممن ينظر إلى أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها إلا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا. الذي ينظر إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قائدا عسكريا لا يمكنه إلا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا، وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا، إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف، كما كان سيد الرسل وأعظمهم صلى الله عليه وسلم في صفة النبوة والرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى قدوة لجميع المسلمين على اختلاف يعني طبائعهم ومناصبهم ومنازلهم في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان زوجا وكان قدوة للأزواج في معاملته لأهله صلى الله عليه وسلم، وكان أبا وقدوة للآباء في معاملة أبنائه، وكان صلى الله عليه وسلم في وقت ما فقيرا يعني صلى الله عليه وسلم وأصابه الجوع وقلة المال وكذا، فكان قدوة للفقراء كيف يتصرفون في هذا الموقف، وكان في وقت آخر غنيا أوسع الله تعالى عليه في المال في بعض الأوقات وأتاه المال الكثير فكان ينفقه في سبيل الله تعالى ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان صلى الله عليه وسلم يعني أميرا وقائدا، وكان صلى الله عليه وسلم مجاهدا وقائدا عسكريا كذلك، فكان قدوة صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قائدا عسكريا كان يعني أعظم قائد عسكري وأعمق القادة العسكريين فراسة وتيقظا. قال فلم يخض معركة من المعارك إلا في الضرب والجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير، ولذلك لم يفشل النبي صلى الله عليه وسلم في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلقة في الحكمة وما إليها في تعبئة الجيش وتعيينه على المراتب الاستراتيجية واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت صلى الله عليه وسلم في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها وتعرف الدنيا في القوة. قل النبي صلى الله عليه وسلم ما هزم قط صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك لسبب يرجع إلى سوء التخطيط أو سوء إدارة الجيش أو عدم اختيار الموقع المناسب للمعركة مثلا أو يعني شيء من هذا القبيل، ما حصل هذا القصد، ما فشل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة عسكرية لشيء يعني راجع إلى سوء تدبير ولا سوء تخطيط، بل كان النصر حليف النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المعارك التي خاضها باستثناء ما وقع في أحد وحنين، يعني جميع الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم انتصر فيها باستثناء ما وقع في أحد وحنين. طيب ما الذي وقع في أحد وحنين؟ قال ما الذي وقع يعني في أحد وحنين لم يقع إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش في حنين أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية. هذا إيه ما حصل في يعني غزوة أحد، يقول إن الهزيمة في حنين طبعا الهزيمة وقعت في أول المعركة، في بداية المعركة انهزم المسلمون وفروا، ثم إيه رجعوا بعد ذلك والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا أعداءهم، وكان النصر إيه حليف المسلمين في النهاية، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها إلى آخر الآيات الكريمة. فإذا كان حصلت يعني في حنين هزيمة للمسلمين في أول المعركة وبدايتها، ثم بعد ذلك تجمع المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم وواصلوا القتال. طيب هل هذه الهزيمة كان يعني سببها سوء تنظيم من النبي صلى الله عليه وسلم أو سوء تخطيط أو كذا؟ لا، كان سببها ضعف حصل في نفوس المسلمين ووقع دخل في نفوسهم شيء من الإعجاب بعجب والعياذ بالله تعالى، فأراد الله سبحانه وتعالى يعني أن يؤدبهم بهذا، أنهم كان المسلمون في هذه الغزوة في أكبر جيش يعني إلى وقتها بعد فتح مكة، وخرجت 12,000 مقاتل وفي عدد كبير وعدة عظيمة، فالمسلمون دخلهم العجب في يعني طبعا بعض المسلمين كان منهم الصحابة رضي الله عنهم الخيار، ولكن حصل في بعض أفراد الجيش دخلهم شيء من الإعجاب بالكثرة والقوة، وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، قالوا لن نهزم اليوم من قلة، لكن نحن ذو عدد كبير لا يمكن أن نهزم اليوم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدبه، فوقع شيء من الهزيمة في بداية المعركة، ثم كانت يعني بعدما رجع المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعوا إليه كان النصر هو يعني عاقبة المسلمين. طيب وفي جهة في يعني غزوة أحد، في غزوة أحد يعني وقعت يعني لا نقول يعني الهزيمة يعني بمعناها التام يعني كما مر بنا في شرح أحداث غزوة أحد، لأن غزوة أحد يعني لا تعتبر هزيمة بمقاييس يعني الحربية والعسكرية، لا تعتبر هزيمة. لماذا؟ لأن الجيش الإسلامي كان يعني الجيش الإسلامي كان في المدينة، والأعداء قدموا يريدون مهاجمة المدينة، عدو الأعداء من مشركي قريش خرجوا من مكة وقد أعدوا يعني عدة ضخمة يريدون أن يفأروا لما حصل في غزوة بدر، وخرجوا في عدد ضخم وكلهم تصميم وإصرار على أن يهاجموا المدينة وأن يقضوا على المسلمين قضاء تاما في مدينتهم. فالذي حصل أن الجيش الإسلامي خرج يعني إلى جبل أحد يعني قريبا من المدينة، واستقبل جيش المشركين، وتمكن جيش المسلمين في نهاية الأمر من صد جيش المشركين عن مهاجمة المدينة، وتمكن الجيش الإسلامي من صدهم عن محاولة القضاء على المسلمين. فإذا الهدف الذي خرج له المشركون هو تدمير المدينة على ما فيها والقضاء التام على دعوة الإسلام لم ينجحوا في هذا الهدف ولم يحققوا، لكن غاية ما في الأمر أنه قتل من المسلمين 70 شهيدا رضي الله عنهم استشهدوا في غزوة أحد، ويعني حصل شيء من الضعف في المسلمين، لكن لم يتمكن الأعداء من القضاء على المسلمين ولا استولوا على أي شيء من أراضي المسلمين ولا غنموا شيئا من أموال المسلمين. يعني لا يمكن أن يقال أن المشركين انتصروا على المسلمين في غزوة أحد، إن مثلا الانتصار يكون عاقبتها من الأعداء مثلا استولوا على قطعة أرض تابعة للمسلمين أو استولوا على أشياء من يعني استولوا على أموال يعني غنموها أو يعني أخذوا معهم أسرى مثلا عدوا من الأسرى أو كذا أو شيء من هذا القبيل، لكن ما حصل يعني شيء من هذا في غزوة أحد، فلا تعتبر يعني هزيمة بالمعنى العسكري، ولكن حصل فيها شيء من الضعف وقتل يعني كثيرون بين المسلمين في غزوة أحد. فيقول إن ما حصل في غزوة أحد كان لم يكن أيضا ناشئا عن سوء تنظيم أو تدبير من النبي صلى الله عليه وسلم، بل على العكس الهزيمة حصلت بسبب معصية الرماة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في أحداث غزوة أحد أمر الرماة أن يلزموا مكانهم على الجبل أو قطعهم فوق الجبل، وأمرهم أن يثبتوا في مواضعهم، وحذرهم من النزول، وشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تعليماته أنهم لا ينزلون من الجبل حتى يأذن لهم في النزول. قال لا تنزل ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، قتلنا والطيور تتخطفنا، لا تنزلوا من الجبل حتى آمركم، ولو رأيتمونا انتصرنا لا تنزلوا حتى آمركم. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا ينزلوا مهما حصل من نصر أو هزيمة للمسلمين، ألا ينزلوا من مكانهم وألا يبرحوا مكانهم. لكن الذي حصل أنهم حصل يعني أنهم رأوا الغنائم وكذا، ويعني حصل يعني رغبة في جمع الغنائم، وظنوا أن المعركة انتهت فنزلوا من على الجبل وعصوا بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت الهزيمة بسبب معصية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الهزيمة يعني اليسيرة التي حصلت لم تكن بسبب يعني سوء تخطيط من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بسبب معصية أوامره. الحمد لله. قال وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين. أيضا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين وقت حدوث الضعف يعني في المسلمين والهزيمة وكذا، طبعا الهزيمة بمعنى الفرار والهرب يعني، فهو طبعا في غزوة أحد حصل هزيمة بمعنى أن الجيش فر وهرب من موضع القتال، حتى ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعوا مرة أخرى بعد أن كانوا قد فروا، رجعوا وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا القتال. يقول يعني تجلت عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجابها للعدو واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم. قال كما فعل في أحد، أو يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما في حنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في هاتين الغزوتين، وتبين أيضا حسن إدارته صلى الله عليه وسلم للحرب من أول من حصل هزيمة وانفض الجيش كله يعني من حول النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت معه إلا 10 في غزوة أحد، وبدأ هؤلاء 10 يقتلون واحدا خلف الآخر، يقتلون واحدا خلف الآخر، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ظل ثابتا في مكان وينادي أصحابه ليجتمعوا، ولم يفر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هاربا، ولم ينهزم صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يفر هاربا صلى الله عليه وسلم، قد بل ثبت في مكانه وجابه الأعداء بالعدد القليل الذي معه، وكان ثباته صلى الله عليه وسلم سببا في رجوع بقية الجيش ومواصلة القتال. يعني لو أن قائدا آخر يعني حصل له هذا الجيش كله انفض من حوله ووجد نفسه واقفا بين 10 بدأوا يتناقصون لغاية ما صاروا 2 أو 3 حوله الجيش كله فر هاربا، لو أن قائدا آخر لا يعني لكان يعني أول الهاربين أو يعني ابتعد عن موضع القتال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت و يعني نادى أصحابه وجمعهم حوله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول يعني أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعرفهم بنفسه صلى الله عليه وسلم وينادي بأعلى صوته حتى يستمع الناس صوت النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حوله. قال مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد وتتركان على أعصابهم أسوأ الأثر، لا يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كما يفعل غيره، بل ثبت صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر يعني لم يؤثر يعني هرب الجيش كله والخوف الذي دب في صفوف الجيش، لم يؤثر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بل ثبت في هاتين الغزوتين. طيب طبعا يعني هنا برضه يعني يمكن ان نضيف يعني الى هذا ان مسألة يعني النصر والهزيمة هي من سنن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له حكمة في المعارك التي يخوضها المؤمنون، أنه لا يكون النصر حليفهم دائما ولا تكون الهزيمة حليفهم دائما. لماذا؟ لأنه لو كان الانتصار دائما حليف المسلمين في كل معركة يدخلون يكون النصر مضمونا لذهب منهم التوكل على الله سبحانه والتضرع إليه طلب النصر منه والاستغفار والتوبة وكذا. لو أن المسلمين يعني كان مثلا يعني من السنن الكونية أنهم كلما دخلوا معركة يعني انتصروا بدون أي احتمال للهزيمة لما حصل هناك يعني توكل على الله سبحانه وتعالى، ولما تميز المؤمن الصادق الذي يريد الله والدار الآخرة من المنافق الكاذب الذي يريد الدنيا. وكانت الانتصارات دائما والملك الدنيوي والرئاسة وكذا دائما يعني للمسلمين الصادقين، لصار إلى دخل الناس في الدين طلبا للدنيا حتى يحصلوا على النصر ويحصلوا على الأموال والمناصب، ويعني لم يكن هذا من الحكمة. لهذا اقتضى يعني أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون المسلمون معرضين للهزيمة وأمامهم نماذج وأمثلة لجيوش يعني كانت بقيادة رسل كرام وحصل فيها الهزيمة، ولم يكن هناك أحد يعني أفضل من الرسل. فإذا المسلم معرض لأن يحصل له هزيمة، فلهذا يتضرع المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يثبت في القتال إلا من كان يريد الله تعالى ويريد الدار الآخرة. لكن الذي يريد الدنيا يكون يعني لا مدام هناك يعني احتمال للهزيمة واحتمال يعني للقتل والأذى وكذا فالمنافقون لا يثبتون في مثله. كذلك يعني أراد الله سبحانه وتعالى ألا تكون الهزيمة أيضا دائما حليف المسلمين. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لكانت هذه فتنة للناس. لو كان الهزيمة دائما حليف المسلمين لا ينتصرون أبدا ولا يمكن أن يحققوا انتصارا لفتن الناس بهذا الأمر، و يعني يصد الناس عن الدخول في دين الله، وصار الناس جميعا كافرين خاصة يتشائمون بالمسلمين كل ما يدخلون معركة يهزمون. خرج الناس من دين الله و يعني صدوا عن سبيل الله. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني نصيب المسلمين في الحروب تارة ينتصرون وتارة ينهزمون، ودائما الهزائم يكون مرجعها إلى يعني ضعف الإيمان وقلة التوكل على الله سبحانه وتعالى أو حصول معصية في الجيش أو شيء من هذا القبيل، حتى يكون المسلمون دائما على يعني تقرب من الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. وهذا معنى الآية الكريمة في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر، هنا تفسير الآية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني لولا أن يكون الناس جميعا كافرين لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، معارج يعني سلالم من فضة عليها يظهرون يصعدون عليها، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون يعني من الفضة أيضا، وزخرفا، الزخرف هو الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فمعنى الآية الكريمة أنه يعني لو أن الله سبحانه وتعالى لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يكون الناس جميعا كافرين وأراد ألا ينفر الناس عن دين الله وألا يصدوا عن دين الله لجعل الدنيا كلها للكافرين وأبقى الآخرة للمؤمنين. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يصد الناس عن الإسلام فجعل الدنيا بما فيها كلها للكافرين، وجعل لمن يكفر بالرحمن كل من يكفر يجعل له سقف من الفضة وسلالم من الفضة وأبواب من الذهب، ويعني ينعمهم الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم في الدنيا، وجعل لمن يكفر بالرحمن نعيم الدنيوي لأن مصيره جهنم والعياذ بالله تعالى وبئس القرار، ولا حرم المؤمنين من الدنيا حتى لا يدخل أحد في الإيمان إلا من يعني أراد الآخرة وأراد ما عند الله. لكن لو حصل هذا الأمر لا صد الناس عن الإسلام ولم يدخلوا، فلذلك يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى الأمر كذلك. فالمقصود يعني أن مسألة النصر والهزيمة يعني جعل الله سبحانه وتعالى المسلمين يدالون على أعدائهم مرة ويدال أعدائهم عليهم أخرى، وهكذا يعني حال الرسل أيضا السابقة. طيب قال هذه هي يعني من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. قال أما من نواحي أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بهذه الغزوات فرض الأمن وبسط السلام وإطفاء نار الفتنة وكثر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية. يعني مغازي النبي صلى الله عليه وسلم حققت أهدافا عظيمة، بالإضافة إلى الانتصارات العسكرية حققت الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم أهدافا عظيمة وكان لها غايات جديدة. فمنها أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الأمن والسلام في جزيرة العرب وأطفأت نار الفتنة وكثرت شوكة الأعداء. قال وكثر شوكة الأعداء وإنجائهم إلى المصالحة وتخلية السبيل لنشر الدعوة. كذلك كان من فوائد هذه الغزوات أنها ألجأت أعداء المسلمين إلى مصالحتهم، إما أن ينهزموا أمام قوة المسلمين وإما أن يصالحوا المسلمين ويهاجموا. قال كما استطاع أن يتعرف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاق ويضمر ويضمر يعني الغدر والخيانة. أيضا هذه الغزوات بيّنت للنبي صلى الله عليه وسلم المخلصين من أصحابه الذين يقفون معه وقت الشدة ويكونون إلى جانبه في ساعة العسرة من المنافقين الذين يظهرون دائما في أوقات المحن والشدائد، يظهر المنافقون يظهرون حقدهم وعداوتهم للمسلمين وكيدهم لهم، يعني ويخنصون في أوقات ظهور المسلم عندما يظهر المسلمون ويكون لهم الغلبة والنصر. المنافقون يخنصون ويتظاهرون بالإسلام، عندما يضعف المسلمون وينتصر الأعداء يعلن المنافقون نفاقهم وولائهم لأعداء الإسلام، لأنه دائما ولائهم للمنتصر. إذا انتصر المسلمون يوالون، انتصر أعداؤهم يوالون أعداءهم ويتبرؤون من المسلمين. كذلك من الفوائد العظيمة التي يعني حصلت من هذه الغزوات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ طائفة كبيرة من القوات الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين العراق والشام، ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دسة القتال. النبي صلى الله عليه وسلم درب من خلال هذه الغزوات تدريبا عمليا مجموعة من القادة الفاتحين الذين كانوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يخرجون معه للقتال، رأوا حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم وحسن إدارته للمعارك وجودة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمواقع واختياره أحسن الوسائل في محاربة الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم تبع وسائل يعني عديدة مثل حفر الخندق مثلا في غزوة الخندق واستعمال مثلا الدبابات في حصار الطائفة، رسم صفة الدبابة يعني من قبل والمنجنيك وغير ذلك يعني من الوسائل التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة أعدائه وكذا. فتخرج يعني هذه المدرسة عدد كبير من القادة المسلمين الفاتحين الذين تولوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصلة الجهاد في سبيل الله وفتحوا بلاد الفرس وبلاد الروم. قال حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ساكنين. استطاع المسلمون والقادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يخرجوا الفرس والروم من ديارهم، والصحابة رضي الله عنهم شاركوا في الفتوحات يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تولوا قيادة الجيوش الإسلامية شرقا يعني حتى يعني أقصى المشرق. الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في فتح كابل، فتح كابل خرج فيه الصحابة رضي الله عنهم وما قبلها من بلدان المشرق كلها خرج فيها الصحابة رضي الله عنهم، كابن عمر وأنس وأبو موسى الأشعري وحذيفة وغيرهم من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قادوا الجيوش الإسلامية في فتوحات الإسلام. وكذلك في جهة الغرب أيضا الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في الفتوحات في بلاد المغرب حتى أقصى المغرب، لغاية أقصى المغرب، والصحابة رضي الله عنهم شاركوا في فتح إفريقية مثلا عبد الله بن زبير الذي قتل ايه ملك البربر الذين كانوا يحكمون غرب افريقيا تونس والجزائر والمغرب في ملك اسمه جرجير كان ملك البربر وكذا كان تابعا للرومان يعني كان الرومان يحكمون البربر وعين عليه الملك منهم قتله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في حضور ابيه الزبير بن العوام نفسه رضي الله عنه شارك في يعني فتح مصر وفتح غرب افريقيا وكذا فالصحابه رضي الله عنهم شاركوا في هذه الفتوحات العظيمه وقادوا هذه الجيوش حتى يعني ادخلوا هذه البلاد في دين الله سبحانه وتعالى وهؤلاء يعني تخرجوا من مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم العسكري تدربوا على القتال وتدربوا على قياده الجيوش في يعني تحت قياده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكنى والأرض والحرث والمشاغل للمسلمين حتى يعني قضى على كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار وهيأ السلاح والكراع والعدة والنفقات حصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله تعالى برضه من الفوائد يعني العسكرية من الفوائد يعني التي حصلت من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيه كان فيها توسعة على المسلمين في أرضهم وتوسعة عليهم في أموالهم ووفرت هذه الغزوات مصدر رزق للمسلمين وفرصة للعمل و يعني اللاجئون يقصد بهم يعني المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ولم يكن لهم دار ولم يكن لهم مأوى وتركوا أموالهم وديارهم في سبيل الله تعالى عوضهم الله تعالى خيرا من خلال هذه الغزوات والفتوحات فكانت مصدر رزق وتوسعة على المسلمين. قال وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب لأجلها في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غير الأهداف التي كانت الحروب تشتعل لأجلها. وبينما كانت الحروب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغي والعدوان وأخذ الثأر وكتف الضعيف وتخريب العمران وتدمير البنيان وهتك حرمات النساء والقسوة بالضعاف إلى آخر يعني ما كان يقع في الجاهلية من أهداف الحروب فتغير كل ذلك في الإسلام وأصبحت غاية القتال الجهاد في سبيل تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية وغايات محمودة. يعني الجهاد في سبيل الله غرض إخراج العباد من الظلمات إلى النور، لم يكن يعني الغرض من الجهاد ولن يكون الغرض من الجهاد أبدا هو الاستيلاء على الأموال أو الدين، بل الغرض الأساسي من الجهاد هو إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أن المجاهد في سبيل الله أول ما يفعل أنه يخير أعداءه بين الدخول في الإسلام وتعصم دماؤهم وأموالهم ويكون لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. يعني هذا أول شيء يطلبه منهم، فإن قبلوا الدخول في الإسلام خلاص لا حاجة للمسلمين لا في أرضهم ولا في أموالهم ولا في ديارهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قوم في الإسلام يكرم كبيرهم ويوليه عليهم. يعني حتى لا حاجة للمسلمين بأن يرسلوا إليهم وليا من قبلهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي كبيرهم عليهم ودماؤهم وأموالهم محفوظة ومعصومة لا غرض للمسلمين فيها. يعني لو كان الغرض الأساسي هو الاستيلاء على أموال الأعداء وعلى أرضهم لكان يعني لما اهتم المسلمون بمسألة دخول الناس في الإسلام وعدمه أو لأخذوا يعني أموالهم وديارهم أولا ثم بعد ذلك يعني يدخلون في الإسلام بعد أن تكون أموالهم يعني أخذت منهم، لكن ما فعل المسلمون هذا. كان أول شيء يدعونهم إلى الإسلام ويراقبونهم فيه، وإذا دخلوا في الإسلام خلاص هذا هو الغاية والمقصد، نحن نجاهد لأجل هذا. فإذا حصل هذا خلاص يعني انتهى الغرض الذي شرع لأجله الجهاد وهو إدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو الغرض الأساسي، فإن أبوا فتعرض عليهم الجزية هي وسيلة للمصالحة والهدنة ودخولهم في طاعة المسلمين حتى لا يكونوا شوكة يعني تعوق المسلمين عن مواصلة دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإخراج الناس الآخرين من الظلمات إلى. فإن أبوا الإسلام وأبوا الجزية يقاتلون في هذه الحالة، والغرض من القتال يعني كسر شوكتهم حتى لا يكونوا عائقا أمام انتشار دعوة الإسلام. فيقول يعني إن غايات الجهاد يعني في الإسلام صارت إيه؟ جهادا في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة، من نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يطير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه. وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يعني هذه هي غايات الجهاد في سبيل الله. قال: كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقواته، ولم يسمح لهم الخروج عنها بحد. النبي صلى الله عليه وسلم شرع للقتال آدابا عظيمة راقية لم تعرفها الإنسانية من قبل، لم تعرفها إلا يعني ما كان من هدي الرسل الكرام يعني صلوات الله وسلامه عليه، لكن يعني أهل الجاهلية وأعداء الإسلام لم يعرفوا هذه الآداب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصته، في خاصة نفسه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأوصاه بمن معه من المسلمين خير. ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، أغزوا باسم الله في سبيل الله. يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغاية من قتاله، وهي أن يكون القتال في سبيل الله. وقوله أغزوا باسم الله يعني اطلبوا العون من الله سبحانه وتعالى. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. أغزوا فلا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، فلا تغل يعني لا يأخذ أحد من الغنيمة قبل أن تقسم، لابد أن تجمع الغنائم كلها وتوضع عند الإمام ويقسمها بالسوية بين المقاتلين. ولا تغدروا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ينهاهم عن الغدر، لا تعاهدوا عهدا تغدروا بهذا العهد. ولا تمثلوا، لا تمثلوا يعني لا تشوهوا جثث القتل، طبعا هذا إلا على سبيل يعني كما يعني عليه كثير من أهل العلم أنه يباح التمثيل إذا كان على سبيل القصص، إذا مثلوا بقتلهم يمكن أن يمثل بقتلهم على سبيل القصص، لكن إذا لم يفعلوا هذا لا نفعل. قال: ولا تقتلوا وليدا، يعني لا تقتلوا طفلا صغيرا. قال الحديث: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير، ويقول أيضا في يعني وصيته صلى الله عليه وسلم للجيوش يقول: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، برضو سكنوا ولا تنفروا بمعنى يعني حبب الناس في الإسلام وراقبوهم فيه ولا تنفروهم منه. وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، كان برضو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح. ونهى أشد النهي عن التحريق بالنار، عن تحريق الأعداء بالنار، ونهى عن قتل الصبية وقتل النساء وضربهن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. وأيضا هذا يعني استثنى منه ما لو قاتلت المرأة، يعني برضو النهي عن قتل النساء وقتل الشيوخ وقتل الأطفال إلا إذا شاركوا في القتال، إذا شاركوا يقاتلوا، لكن إذا اعتزلوا القتال ولم يشاركوا فيه لا يقتل المسلمون، يعني لا يقتلون المدنيين الذين لا يشاركون في القتال، وإنما يقاتلون المقاتلين. فإذا شاركت النساء في القتال أو الشيوخ الكبار شاركوا في القتال، أو حتى كانت المشاركة بالمشورة أو الرأي كما حصل من دريد بن السنة في غزوة الطائف وكذا، فيقتلوا في هذه الحالة، لكن إذا لم يشاركوا في القتال فلا يقاتلون. قال: ونهى عن النهب، حتى قال: إن النهبة ليست في أحل من النهب. النهبة برضو هنا إيه مقصود بالغلول، يعني الأخذ من الغنائم قبل أن تقسم. لو فهمت شيء بالنسبة لمشاركة الأعداء يعني من أنا قلت يعني إما النساء أو الأطفال والشيوخ والرهبان المعتزلين بالعبادة في الصوامع، كل هؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم إلا إذا شاركوا في قتال المسلمين. والمشاركة في قتال المسلمين سواء شاركوا مباشرة في القتال أو شاركوا عن طريق الرأي والمشورة أو عن طريق يعني خدمة المقاتلين، كانوا يشاركون في المعركة، فمن شارك من هؤلاء في المعركة يعني يحل قتاله إذا شاركوا في القتال. لكن إذا لم يشاركوا في القتال واعتذروا المعركة وكانوا في بيوتهم لا يقتلهم المسلمين. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة ولا يبقى سواه سبيل. أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار، يعني التدمير العام للبلاد والممتلكات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا إلا إذا لم يكن هناك وسيلة إلا هذه الوسيلة وانقطعت السبل الأخرى. لكن إذا تمكن المسلمون من قتال الأعداء بدون تدمير زروعهم وثمارهم وتهديم بنيانهم صعب، إذا لم يتمكنوا إلا من فعل هذا حصل يعني في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة الطائف استعمل من جنيه في هدم الحصن على المسيح مثلا، وفي غزوة الطائف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم من جنيه، من جنيه عبارة عن مثل مدفع يعني يكون عبارة عن أحجار ضخمة أو زجاجات فيها نيران مخرقة وتوضع في آلة يعني تقذف بها بعيدا بقوة، والدبابة كذلك يعني زي غرفة من أخشاب ضخمة وحديد وكذا ويهجم بها يحملها عدد كبير ويهدمون بها السور وكذا. هذه الآلات يعني استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يعني أحرق بعض الأشجار لأعدائه كما قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، عند الحاجة الشديدة إلى هذا الأمر. لكن إذا لم يكن هناك حاجة إلى هذا فالمسلمون يعني ليست لديهم رغبة في الانتقام، لمجرد الانتقام أن يدمر الأشجار والزروع ويهدم العمران يعني بدون فائدة وبدون حاجة، من هذا إتلاف مال بدون فائدة وبدون مصلحة، إلا إذا كان يعني ليس هناك سبيل يعني الانتصار على الأعداء إلا هنا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة لا تجهزن على جريح ولا تتبعن مدبرا ولا تقتلن أسيرا. أيضا من وصاياه صلى الله عليه وسلم للجيوش ما أوصى الجيش عند فتح مكة ألا يجهزوا على جريح، أصل من جرح لا يجهزوا عليه، لا هذا إيه يعني ليس من مواطن إظهار الشجاعة أن الواحد يروح على فم جريح ويظهر الشجاعة فيه بأن يقتله وهو جريح، ولكن المسلم يبدي الشجاعة عندما يقاتل القوي مثله الذي يقف أمامه وجهه. ولا تتبعن مدبرا، الذي فر من المعركة وهرب لا تتبعنه، لا لا لا تتابعوه وتلاحقوه، اتركوه يهرب. ولا تقتلن أسيرا، ومن قصد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأسرى من المشركين. قال وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنى أن السفير لا يقتل، سفراء المشركين إلى المسلمين مهما كانت عداوتهم للمسلمين لا يقتل سفيرهم الذي يرسلونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في يعني أحرج ساعات القتال والمعركة وكذا كان جيش الأعداء يرسل أحيانا رسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضونه في أمر ما أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم ويكرمهم ولا يقتل السفير ويؤمنهم. نعم. أنتم يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأسرى، هذا كان في فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي، قد يعني عوتب صلى الله عليه وسلم على أنه لم يقتل الأسرى في غزوة مكة، وذلك يعني سبب عتاب الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم، أنه يعني كانت أول غزوة وأول معركة، كانت أول غزوة وأول معركة للمسلمين، يعني كانت الحكمة يعني أن يقتل أسراهم حتى يثخن في الأرض، يعني يظهر بأس المسلمين وقوتهم ويرهب الأعداء ويكيفهم. ففي مثل هذه المواضع يعني إذا يعني احتاج المسلمون إلى هذا من جهة يعني إظهار قوة المسلمين وإخافة أعداء الإسلام وإرهاب أعداء الإسلام أو كذا، ففي مثل هذه الحالة يعني يباح قتل الأسرى. لكن إذا كان المسلمون يعني ظاهرين على أعدائهم والأسرى يعني مستضعفون والمشركون مستضعفون وكذا، فهنا لا تكون هناك حاجة إلى قتل. وعلى كل حال يعني الذي يعني خلاصة يعني الأمر أن الحاكم المسلم يخير في أسر المشركين كما مر بنا من قبل، يعني يخير فيهم بين عدد من الأمور، بين أن يقتلهم وبين أن يسترقهم يتخذهم رقيقا، وبين أن يفتديهم بالمال، وبين أن يفتديهم بأسرى المسلمين، وبين أن يمن عليهم ويعفو عنهم. الحاكم المسلم يخير، القائد المسلم يخير في الأسرى بين خمسة أشياء، بين خمسة أشياء، بين أن يقتلهم، وبين أن يسترقهم يتخذهم رقيقا، وبين أن يفتديهم بالمال، وأن يفتديهم بأسرى المسلمين، وبين أن يعفو عنهم ويمن عليهم، كما قال الله تعالى: فإنا منا بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضحت الخيارات الأخرى. وضحت الخمسة؟ نعم. فالقائد المسلم يفعل ما فيه المصلحة من هذه الأمور، يعني لا يتبع الهوى، وإنما ينظر في أفضل هذه الخيارات وأنفعها للمسلمين حسب وضع المسلمين وحالهم، ينظر إلى أنفع هذه الخيارات وأصلحها للمسلمين ويفعل. ويمكن يعني أن يحكم في بعض الأسرى بهذا وفي بعضهم بهذا، يعني يمكن للحاكم المسلم أن يحكم في بعضهم بهذا وأن يحكم في بعضهم بهذا، لأنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل بعض الأسرى في بعض النفاذ، وعوتب لكونه لم يقتل الأسرى في بدر، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى الذين كانت يعني عداوتهم للمسلمين يعني ظاهرة، الذين كانت عداوتهم دون بنيانهم، فإذا لم يتمكنوا إلا من فعل هذا. فحصل يعني في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة الطائف النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المنجنيق في هدم الحسن على المسيح مثلا، وفي غزوة الطائف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم منجنيق، منجنيق عبارة عن مثل المدفع يعني، بس يكون عبارة عن أحجار ضخمة أو زجاجات فيها نيران محرقة، وتوضع في آلة يعني تقذف بها بعيدا بقوة، والدبابة كذلك يعني زي غرفة من أخشاب ضخمة وحديد وكذا، ويهدم بها يحملها عدد كبير ويهدمون بها السور وكذا. هذه الآلات يعني استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني أحرق بعض الأشجار لأعدائه، كما قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، عند الحاجة الشديدة إلى هذا الأمر. لكن إذا لم يكن هناك حاجة إلى هذا، فالمسلمون يعني ليست لديهم رغبة في الانتقام، لمجرد الانتقام أن يدمر الأشجار والزروع ويهدم العمران يعني بدون فائدة وبدون حاجة، لأن هذا إتلاف مال بدون فائدة وبدون مصلحة، إلا إذا كان يعني ليس هناك سبيل يعني الانتصار على الأعداء إلا بالله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة: لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبرا، ولا تقتلن أسيرا. أيضا من وصاياه صلى الله عليه وسلم للجيوش أنه أوصى الجيش عند فتح مكة ألا يجهزوا على جريح، واسم الجرح لا يجهزوا عليه. هذا يعني ليس من مواطن إظهار الشجاعة، أن الواحد يروح على فم جريح ويظهر الشجاعة فيه، يعني يقتله وهو

وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. أيضا من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم الجليلة أنه نهى عن قتل المعاهدين. إذا كان هناك معاهدة بين المسلمين وبين قوم من أعدائهم لا يجوز أن يقتل المعاهد، لا يعاهد المسلمين إن قوم ثم يغدروا بهذا العهد. وقد مر بنا من قبل أن طريقة المسلمين في هذه المعاهدات أنه إذا غدر الأعداء ونقضوا العهد من قبلهم نقضا صريحا خلاص لا يصير المسلمون ملزمين بهذه المعاهدة، معاهدة بين طرفين، عاهد المسلمون قوما من المشركين ألا يقاتلون وهؤلاء لا يقاتلون المسلمين، وأن يعصم المسلمين دماءهم وأموالهم، وأن يعصمهم دماء المسلمين وأمواله وألا يعتدهم. فإذا حصل غدر من أعداء الإسلام بأن قاتلوا المسلمين أو ظاهروا أعداء المسلمين عليهم فيكونون بهذا قد نقضوا المعاهدة من قبلهم، فيصبح المسلمون في حل من هذه المعاهدة. حتى لو كانت المعاهدة مثلا مدتها مثلا 10 سنين وجاء الأعداء بعد سنة أو سنتين ونقضوا العهد خلاص أصبح المسلمون في حل من هذه المعاهدة. طيب أما إذا لم ينقض المشركون المعاهدة نقضا صريحا ولكن خيف منهم الخيانة، خيفة منهم الخيانة، يعني هناك قرائن كده وأمارات يعني ليست براهين قطعية نستطيع أن يعني نحاكمهم بمقتضاها، ولكن مجرد يعني اشتباهات في أنهم يعني يريدون نقض العهد أو يكيدون للمسلمين، فهنا من حق المسلمين أن يعطوهم مهلة قبل أن يقاتلوا. ليس المسلمين أن يعني يغدروا بهم أثناء المعاهدة، لا يكون بداية نقض المعاهدة من المسلمين، وإنما المسلمون يعطونهم مهلة يقولون لهم مثلا معكم يعني ابتداء من تاريخ كذا فتصبح المعاهدة التي بيننا وبينكم ملغاة ابتداء من التاريخ الفلاني، يعطونهم المهلة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمهل المعاهدين بعد فتح مكة 4 أشهر، أعطاهم مهلة خلال 4 أشهر خلاص العهود التي بيننا وبينكم ستصبح ملغاة. وهذا معنى قوله تعالى وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم وأعطهم إخطارا أن المعاهدة التي بيننا وبينكم ستنتهي في التاريخ الفلاني، ثم بعد هذا التاريخ يصبح المسلمون في حل. أما الذين وفوا بعهد المسلمين نلتزم به ما داموا هم ملتزمين بهذه المعاهدة الواحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. قال إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا، يعني إلى غير ذلك من القواعد والآداب التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم يعني للحروب وللقتال في سبيل الله. طيب قال بعد ذلك قال الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال كانت غزوة فتح مكة كما قلنا معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاء باتا، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل وزالت عنهم الشبهات فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. هنا رجع مرة أخرى يقول يعني أن غزوة فتح مكة التي كانت في السنة الثامنة في أواخر الثامنة من الهجرة كانت معركة فاصلة قضت على الوثنية، يعني معقل الوثنية ورأس الكفر في جزيرة العرب كان في مشركي قريش في مكة، فلما قضى عليهم المسلمون قضوا بذلك على قوة الوثنية وقضوا على رأس الوثنية في مكة، فتسارع الناس إلى اعتناق الإسلام والدخول في دين الله تعالى أفواجا. ثم قال قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه، حديثه هذا في صحيح البخاري، عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كنا بماء ممر الناس، كنا بماء ممر الناس، كانت منازلهم منازل بني سلمة في ممر الناس الطريق الذي يمر الناس منه إلى المدينة، وكان عندهم ماء يمر عليه الناس في قدومهم إلى المدينة، كانت منازلهم في أطراف المدينة وكذا، وكان الناس يمرون على ديارهم لأن الماء عندهم وكانت الطريق عندهم يعني في المرور إلى المدينة. قال وكان يمر بنا الركبان فنسأله ما للناس، ما هذا الرجل؟ كان يمر بهم الركبان ويقصدون بالركبان الايه؟ الوفود التي كانت تفد على النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام، الوفود التي كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم من أنحاء الجزيرة كانت تقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام، فكانوا يمرون بمنازل إيه يعني قوم عمرو بن سلمة، كان الناس يمرون بمنازلهم يعني، فكانوا يسألونه ما للناس، ما هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام. كان عمرو بن سلمة كان غلاما صغيرا، كان يعني له من العمر 7 سنين في ذلك الوقت، والوفود بدأت تترى وتتوافد على المدينة، فكان كلما مر وفد يسألهم يعني ما خبركم وما شأن هذا الرجل وكذا، فكانوا يقولون إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله كذا. قال فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقرأ في صدري، فكأنما يقرأ في صدري، يعني كان يحفظ إيه كثيرا من سور القرآن من سماعها من الإيه المارين على الطريق. هذا يدل على كثرة الإيه الوفود التي كانت تتواسد على النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام، ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من سور القرآن، وهم في الطريق يمرون بعمرو بن سلمة ويسألهم ماذا أوحى الله إليه، فيقولون كذا وكذا، ويقرؤون عليه أشياء من سور القرآن فيحفظها. قال وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح، وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح، يعني يتربصون وينتظرون فتح مكة، يقولون إن إيه إن انتصر على أعدائه دخلنا في الإسلام، وإن لم ينتصر لم يدخل. فهذا معنى تلوم بإسلامهم الفتح، يعني ينتظرون ماذا سيحصل بينه وبين إيه مشركي قريش. قال فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليه فهو نبي صادق. كان العرب إيه يقولون اتركوا إيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقومه، إذا ظهر عليهم فهو نبي صادق يتبعونه، وإذا لم يظهر عليهم فلا يتبعونه، لأن مكة يعني كانت تعتبر إيه هي موطن الزعامة الدينية، يعني فالذي يتولى زعامة مكة خلاص تخضع له العرب. فكانت مكة إلى وقت الفتح يعني كانت في حيازة مشركي قريش، وكانت يعني زعامة المشركين على مكة، فكان يعني كثير يعني لم يكن الإسلام يعني انتشر في جزيرة العرب بسبب هذا. فلما دخلت مكة في يعني في حيازة يعني المسلمين وصارت تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا السبب في دخول الناس في دينها. قال فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. قال وبدر أبي قومي بإسلامهم، يعني أبو عمرو بن سلمة كان إيه أول من بادر من قومه بالدخول في الإسلام، كان هذا برضو بعد فتح مكة لما وجد الناس دخلوا في الإسلام، يعني أسلم إيه أبوه. قال فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. أبوه إيه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ورجع إيه يدعو قومه إلى الإسلام، ورجع يدعو قومه إلى الإسلام، وقال لهم إيه جئتكم من عند النبي حقا صلى الله عليه وسلم، وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، علمهم مواقيت الصلوات الخمس، وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال الحديث، وتتمة الحديث بقى قال إيه، قال فنظر قومي فإذا أنا أكثرهم قرآنا، كان عنده بقى 7 سنين فنظروا فإذا هو أكثرهم قرآنا بسبب إيه القصة التي ذكرها، إنه كان كلما مر وفد حفظ منهم سورة من القرآن، فظل يحفظ حتى حفظ سورا كثيرة من القرآن. فلما جاء أبوه قال إيه، دعاهم إلى الإسلام وأسلموا فنظروا إلى أكثرهم قرآنا فإذا هو إيه أكثرهم قرآنا فصار يأمهم يصلي بهم إماما وهو ابن سبع سنين رضي الله عنه لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن. والحديث موجود في صحيح البخاري. قال وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف وتعزيز الإسلام وتعيين الموقف للعرب، يعني العرب كانوا ينتظرون فتح مكة ليحددوا إيه انتمائهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للإسلام ولا للوثنية الذي يحكم مكة فيتبعونه، ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم مكة تبعوه. قال واستسلامهم للإسلام، وتأكد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوك، خاصة بعد غزوة تبوك كان فيها إيه انهزام الروم أمام المسلمين، كان هذا يعني سببا في زيادة يعني خضوع الناس لدين الإسلام. قال ولهذا ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترى في هذين العام التاسع والعاشر. غزوة مكة كانت في آخر العام الثامن، فطبعا العام التاسع حصلت فيه وفود كثيرة جدا، وبعدين العام التاسع في شهر رجب من الشهر السابع منه حصلت غزوة تبوك وانهزم الروم أمام المسلمين، فر الروم هاربين خائفين من الجيش الإسلامي، فكثرت الوفود يعني أعظم كثرة يعني أعظم بعد غزوة تبوك. قال ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه عشرة آلاف مقاتل في غزوة الفتح إذا هو يزخر في 30,000 مقاتل في غزوة تبوك. يقول الذي يدلك على كثرة انتشار الإسلام من يعني كان أكبر جيش خرج به النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فتح مكة كان 10,000، غزوة حنين كانوا 12,000 منهم 2,000 من إيه من أهل مكة الذين أسلموا. بعدين في غزوة تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش من 30,000 مقاتل في غزوة تبوك، وهذا يدل على كثرة عدد المسلمين. قال قبل أن يمضي على فتح مكة عام كامل، يعني كان مضى فقط 7 أشهر يعني، أو يعني طبعا غزوة فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة، وغزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة، يعني 10 أشهر يعني كان مضى 10 أشهر فقط، وتحول الجيش من 10,000 إلى 30,000. قال ثم نرى في حجة الوداع، ثم نرى في حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة بعد ذلك بسنة، بحرا من رجال الإسلام 100,000 من الناس أو 144,000 منهم، يعني عدد الجيش الإسلامي كان إيه عدد أكثر الحجاج الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. في بعض التقديرات أنهم كانوا 100,000، في بعضها 120,000، في بعضها 144,000 عدد الحجاج الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة. وانظروا كيف يعني دخل الناس في دين الله أفواجا، كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني أمم من الناس يدخلون في ظرف سنتين، يعني تحول عدد المسلمين من 10,000 إلى 144,000. قال يموج حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد، تدوي له الآفاق وتفتد له الأرض. يعني يبين هنا يعني أثر هذه الغزوات يعني في نشر الإسلام وزيادة عدد المسلمين ودخول الناس في دين الله أفواجا. ونتوقف يعني هنا إن شاء الله في هذا اليوم، وفي الدرس القادم بإذن الله نتكلم عن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبرز هذه الوفود وبعض الأحداث التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الوفود الذين وفدوا عليه لإعلان إسلامه. في سؤال هل يعني هل إن شاء الله في نهاية الأمر سيعود الشيء إلى ما كان عليه في بداية الإسلام؟ إن شاء الله نعم بإذن الله تعالى، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ستعود خلافة على منهج النبوة بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه في آخر الزمان تعود خلافتنا على منهاج النبوة، ويوجد يعني خلفاء منهم الخليفة القحطاني الذي جاء الإخبار عنه في صحيح البخاري، خليفة قحطاني صالح من قحطان يسوق الناس بعصاه، وقال أئمة من قريش كلهم ورجل من قحطان كلهم صالحون، هكذا قال صلى الله عليه وسلم كلهم سيكون هناك خليفة صالح من قحطان يسوق الناس بعصاه، وبعده سيكون المهدي أيضا رجل صالح يحكم في الناس بالإسلام، ستعود خلافة على منهج النبوة بإذن الله تعالى، ويعود الناس للدخول في دين الله أفواجا إن شاء الله عندما يأذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أصناف الناس يعني وأنواعهم، أصناف الناس عنه كما قسمهم الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، في مطلع سورة البقرة بيّن سبحانه أن الناس منهم المؤمن والكافر والمنافق. مؤمن يعني يظهر الإسلام ويبطن يعني الإسلام، يعني جهرا وسرا يظهر الإسلام ويبطن الإسلام، وكافر يبطن الكفر ويظهر الكفر، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة قال إيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآية وصف الله تعالى المؤمنين، ثم بعد ذلك وصف الكافرين قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم بعد ذلك وصف الله المنافقين قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى آخر الآيات الكريمة وصف الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين. لكن أيضا كل يعني هذه الأقسام العامة، كل قسم من هؤلاء ينقسم إلى أقسام، يعني مثلا كفار ينقسمون مثلا إلى محاربين ومعاهدين، الكفار منهم إيه من هو محارب للمسلمين ومنهم هو معاهد للمسلمين، بينه وبين المسلمين هدنة ومعاهدة، فمعاملة هؤلاء تختلف عن إيه معاملة هؤلاء. المحارب للمسلمين يحارب ولا يعصم دمه وماله، والمعاهد للمسلمين دمه معصوم وماله معصوم ولا يعتدي المسلمين عليه، كما مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهكذا. والنفاق برضو انواع ودرجات، هناك نفاق اكبر ونفاق اصغر اصناف يعني. والمسلمون كذلك يعني منهم المؤمن ومنهم المحسن والمؤمن والمسلم، برضو ثلاث درجات كلها تحت القسم الاسلامي. هناك يعني الاقسام الرئيسيه اللي هي ثلاثه، كل قسم ينقسم الى اقسام بعد ذلك. نعم المنافق يعني ما دام يظهر الإسلام فهو معصوم المال والدم حتى يظهر الكفر، يعني لا يؤخذ إلا إذا أظهر الكفر والردة عن الدين، يقتل إذا أظهر الردة، لكن طالما هو يظهر الإسلام لا نحكم عليه بمقتضى الباطن، نكل إيه باطنه إلى الله سبحانه وتعالى ونعامله في الدنيا معاملة المسلم، نأكل ذبيحته ويعني يعصم دمه وماله وكذا ونعامل معاملته. نعم. نعم. والله نفس الشيء برضه، لو أن حاكما منافقا يعني إذا أظهر الإسلام وحكم بالإسلام خلاص يعني نطيعه لكونه يحكم بالإسلام ويعمل بالإسلام ظاهرا ونكل باطنه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا يعني لم يحكم بالإسلام فلا سمع له ولا طاعة، لا طاعة المخلوق في معصية الله، إذا أمر بمعصية الله لا يطاع، حتى لا يعني أيا كان مؤمن ولا منافق، أي إنسان يأمر بمعصية الله لا سمع له ولا طاعة، لكن إذا كان يأمر بطاعة الله ويأمر بما أمر الله به في الإسلام وهو في الحقيقة منافق حسابه على الله، لكن لنا ظاهره ونسمع له ونطيع من جميع انتقاته. صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في معظم الغزوات يعني كان لا يحب أن يباغت أعداءه يعني ويأخذهم على غرة أو في غفلة أو كذا, يعني هذا في الغالب يعني إظهارا لقوة المسلمين, والمسلمين يعني مثلا ما انتصروا بسبب يعني أنهم باغتوا الأعداء أو فجأوهم وكذا. ولكن في بعض الأحيان أيضا هذا برضه لا يشمل, هذه يعني أحكام عامة, لكن هذا لا يشمل بعض الغزوات مثل غزوة بني المصطلق مثلا. في غزوة بني المصطلق النبي صلى الله عليه وسلم دهن الأعداء على حين غفلة منهم, أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غافلون, أنعامهم ترد الماء, أنعامهم ترد الماء, يعني فوجئوا بالجيش الإسلامي بدون أي استعداد مسبق منهم, كانوا أخرجوا الأنعام لتشرب وكذا, والناس في بيوتهم في غفلة وكذا, ودهنهم الجيش الإسلامي وهجمهم فجأة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فعله نادرا صلى الله عليه وسلم. معظم الغزوات كان يحب يعني أن يكون الأعداء مستعدين ومتهيئين ويهاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني زيادة يعني في إظهار قوة المسلمين ورأسهم. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب وقت الفجر, يعني كان دائما في الغالب يعني في معظم الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقترب من ديار الأعداء ليلا وكذا, يعني يصلي الفجر صلى الله عليه وسلم ويبدأ القتال بعد صلاة الفجر, يعني غالبا يعني صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا كل هذه الأمور يعني يرجع فيها إلى المصلحة, يعني ما فيه المصلحة للمسلمين, يعني القائد المسلم ينظر إلى ما فيه المصلحة للمسلمين, المصلحة يعني من جهة النصر العسكري أو المصلحة من جهة يعني سمعة المسلمين يعني ما يأخذه الأعداء من فكرة يعني عن قوة المسلمين ورأسهم وأخلاقهم وكذا, ويوازن يعني بين الأمور ويفعل ما تقتضيه المصلحة. أوكي. Yesterday I was down in Iowa and to a place where I spent about 30 years in my life, and I don't think there's one Muslim in that whole town. I was down there in no place to go to pray. I prayed in the snowbank place. I can't understand that, you know, there's Islam, the people don't have a clue of what Islam is. In most areas of the United States. So it would appear like what you said earlier, that they need a strong leader in Islam. يقول أنه يعني زاد إلى بلدة كان قضى فيها 30 عاما أو شيء في أي كذا, وليس فيها مسلمين وهو المسلم الوحيد وكذا, الناس يحتاجون إلى قائد قوي يعني حتى يصلوا. نعم نعم نعم نعم. أحيانا فعلا يعني كثير من الناس يعني يخضعون للقوة, يعني كما يعني قال عثمان رضي الله عنه, إن لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان. يعني كثير من الناس لا يستجيبون لدعوة الحق, يعني عندما تكون بالزفق واللين, ويستجيبون عندما يعني يكون للمسلمين قوة وبأس وكذا, يكون هذا السبب لخضوع الكثير. وهذا الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله تعالى في مكة 13 سنة, يدعو الناس إلى الله, ما آمن معه إلا قليل. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم القتال والحرب وكذا, دخل الناس في دنيا أفواجا كما رأينا, مع نفس الدعوة نفس الدعوة نفس الرسالة, بس الناس يعني كثير من الناس يعني يحتاجون إلى البلد. نعم. سبحان الله. سبحان الله. سبب نزول يعني السورة الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه آخر سورة كاملة نزلت من القرآن، آخر سورة نزلت من القرآن. نزل بعدها إيه آيات، يعني آيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في آخر سورة هي سورة النصر، يعني كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كان يعني إعلاما من الله تعالى. لهذا لما نزلت السورة على النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه فهم منها المقصود ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني فقد إيه أديت رسالتك وأتممت المهمة التي إيه بعثت لأجلها. فسبح بحمد ربك واستغفر، احمد الله وسبحه واستغفره، يعني لإيه لدنو أجلك، خلاص من أجلك إيه قد اقترب، لأنك أديت المهمة التي إيه بعثت لأجلها وهي أن تدخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر نور الإسلام، خلاص كده أديت ما عليك. فكان يعني هذا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه. الصحابة تعجبوا من بكاء أبو بكر، يعني يكون هذا لماذا يعني يأتي لهذا، فيه يعني بشارة الناس دخلوا في الإسلام وكذا. ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه في مجلس وفيه يعني مجموعة من كبار الصحابة وكذا، وفيهم ابن عباس كان غلام صغير، فسألهم ابن عباس رضي الله، سألهم يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن تفسير هذه السورة الكريمة، ماذا يعني تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. جعل الناس يعني يقولون هذا يعني إعلام من الله تعالى للنبي أنه إذا انتصر المسلمون ودخل الناس في الإسلام أن عليه أن يسبح الله ويحمده ويستغفره ويشكره على هذه النعمة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس ما فهمت من هذه السورة، فقال هذه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه وهذا والله يعني ما أفهمه منها وما أعلمه منها. نعم، يعني كيف يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفره؟ لماذا؟ نعم، لماذا يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفره؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأنبياء عموما كما هو مذهب يعني أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لكن غير معصومين من الصغائر ومن الأخطاء الاجتهادية. أما آدم عليه السلام نبي كريم، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وكذا لما صوت الأكل من الشجرة وكذا. فالأنبياء يعني غير معصومين من الصغائر والذنوب، وغير معصومين من الأخطاء الاجتهادية، يعني في شيء لم يوحى إليهم فيه ربما يجتهد مثلا نبي من الأنبياء برأيه ويكون رأيه يعني يعاتب عليه يعني وكذا، كما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم انه وقع يعني لا في كبيرة ولا في صغيرة صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني غاية ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني اجتهد برأيه في بعض المسائل التي لم يوحى اليه فيها، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى ان اجتهاده كان خلاف الاولى وخلاف الافضل، كما حصل في مسألة أسرى بدر، في مسألة الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لما يفك ونحو هذا. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر يعني يعني لتقصيره في طاعة الله سبحانه وتعالى، شدة خوفه من الله عز وجل، رغم يعني كل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قربات وطاعات وأعمال صالحات، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يستقل عمله صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه يعني كان ينبغي أن تكون عبادته أحسن مما حصل وأن يكون على حال أكمل، فكان يستغفر صلى الله عليه وسلم من الفترة عن يعني ذكر الله، إذا مثلا مع كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى، لكن مثلا إذا انشغل مثلا بأمر من أمور الدنيا وكذا عن من المباحات التي أباحها الله سبحانه وتعالى. انشغل بها مثلا عن ذكر الله تعالى وعن كيف كان يستغفر الله تعالى من ذلك ونحو هذا يعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للإيد المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني استغفره ليكون قدوة للمسلم إذا كان هو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما قال الله تعالى، ومع ذلك كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم وأكثر من هذا، ليكون قدوة للمسلمين ليكثروا من الاستغفار، لأنه يعني نحن أولى وأحرار بالاستغفار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، يعني إذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أحوج إلى الاستغفار أكثر من هذا. قليل يعني 5 مرات فقط يعني لا أعتقد يعني أكثر الاستغفار عموما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار، يقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا من كتاب صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى يعني طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، الراكب المسرع يجري 100 عام لا يصل إلى نهاية ظل هذه الشجرة، فيقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا الذي يجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وبرضه من كان سنن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول عقب كل صلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات عقب كل صلاة، فلا يعني اقل شيء حتى لو استغفر 3 مرات عن كل صلاة 15 مرة، بالاضافة طبعا يعني الى الاستغفار يعني الكثير يعني في اذكار الصباح والمساء وكذا يسمى أن نستغفر الله 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء إذا فعل يعني كيف نستطيع الإنسان مش هتاخد دقائق كثيرة. الإنسان لو عود لسانه الاستغفار بإذن الله سيكون يعني لو تعود عليه يمكن يجد المشقة في البداية بعد ذلك يمكن سيسهل عليه بإذن الله تعالى. ممكن استغفر مثلا 100 مرة ممكن يأخذ يعني 3 دقائق أو دقيقتين. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.